يبقى الترايجيرنال اورجان ايه ده؟ اوسيلنج ديليجن، ده تاني ميزو تاني تاني تو لونج سالري ليفل. ايه رايك تو لونج سالري ليفل على على على نعم نعم طيب الناس بتعملوا بلاك بلاك

بعدين

لما الشرط اللي فيها يا جماعه عندنا اشراط لما الشرط اللي فيها كيمياء ولا كيم فل وانت مين شغال تعلم التنميه بل مين دور الفريشر اوف الكورنيا هو الليمبر كابيتال ايه رايك ان الكورنيا بتاعتنا تتوقع الميتابوليزم ده هيبقى ايروبيك ولا انا ولا في توقيت لانها الميتابوليزم ده على الرغم ان انا افكر الميتابوليزم اوف الكورنيا انتي ايروبيك هلا كام كتير منين ولا الاكسجين اللي موجود في الهواء بيدوب فين كتير فلس معين يكون فين انتو على الرغم ان انا اقتراني الاكسجين في الميتابوليزم ايه يروبك يروبك تقصد انت اكسجين في الصوم انت كتير فلس على الانتو اللي انتو ذاكور واي يروبك يروبك يطبع يا جماعة اللي تطلع بقى من الميتابوليزم تكلمنا على اي تاني اي تي بي ايه شاب هنستخدم الاي تي بي ده في الصوم ده كمان كان في صوم ده مين ده؟ الاندوثيليا بيعمل بومب محتاجة اسمي ايه البومب دي؟ الاندوثيليا ده يا جماعة اي مية بوخارية يعمل ايه يعني؟ خدها يوديها فين؟ الانتيرو تشامبر اسمها اندوثيليوم بومب ان ذا انتروديوز باي ذا ايروبيك ميتابوليزم الستورد ان ذا فورم اوف اي تي بي اند ذا اي تي بي از يوزد فور اندوثيليا بومب يبقى انا عايز الاندوثيليا رقم واحد رقم اثنين منين بره كيف بنت جوه بص العيان ده اللي عامل حته الجلجعه هنا كده انا كنت قدام الحته ده مين اللي سبيل الاسكونتان يا جماعه لو نقول ما تضربش المثلث اسمه ايه؟ الاسوار مش ضايق هيكمل معنا الترابيكولار فيور. كان قلبه ترابيكولار فيور كان دي شكلها ايه ايه اللي حاسس ان انت بتتعامل زي ده؟ ايوه ترى الفيلر ده كورتيزون ده بيزيد المعلنين بتاع الليل بس قد ايه 200 مليون في الصرف. اه يجي الناس يقول كده ايه ده يا عم انا احس ايه ترانزيت بيجي بالمعيشه. اه دي الحالات اللي كانت فاكره ان انت تجيب الكورديا دي من دي رؤيه فلسفه القرنيه غيرها ميه او الميه دي دهب دهب دهب احسن ميه في الكورديا دي اللي خلصها من الميه الموجوده في القرنيه ده ايه دي ياخد الميه من هنا ولا كحل خلايا جزئيه موجوده هنا بتمنع دخول الدم. دي ما تتقالش رقم 3 بتتقال رقم الناس يقول الزوج هو كرني يقولون رقم واحد هقول لي تنزل رقم اثنين ماي تنزل أرض تقرأ ثلاثة من الزوج يعني يعني عشان توعينا عن الكرني وإن قبل الكرني يجيبك الفايبر بتاعتك بعض ليه يحاول الكرني يجيبك يجيبك يجيبك يجيبك يجيبك That's لازم مين يبقى الفكر بتاعك تمام يا فريق اما بينقص ايه مين اللي الفكر الاوديشن بارت يبقى اجين ما هو الديفينيشن في الدنيا خالص مين واقع اللي بيتيجي ولازم يحصل معاك ادكشن في مين تمام طب يا ترى ايه بقى معظم الباسورد غالبا السبب في أورجانيزم ذاك البقرية usually the cause of ulcer due to invasion غالبا the cause of ulcer هو invasion of the Dunia Borgalis والأورجانيزم يا جماعة بدأ يطلع طفل الطفل تتوقع تعمل ايه هنا من المنطقة area of area growth growth جامعة جامعة اي حتى يطلع اطلع ايوه ايوه كده كان هي كده كان الدنيا اصلا غالبا اي دنيا اصلا عامل من الدنيا بيت اورجانيزم اند ذا اورجانيزم بروديوس الشخص والطقس دي يا جماعه تعمل نيكروزس اند ذا نيكروتيك اريا من الكاست اوف يعني نيكروتيك اريا ايه طبعا عند مين الدنيا اصلا يلا بقى كل الدنيا اصلا على بعض يجي يقول واحد اللي بياخد ده هو ده الشخص. إذا أكيد رقم ثلاثة اللي أنت نفسه بروتكتيف ميكانيزم بتاعته اربعه انواع بروتكتيف ميكانيزم كتير. ليه؟ هو اللي موجود هنا فيها ايه؟ بيتمنى من البكتيريا والفيروسات فيها هايدروجين كتير ثاني كونتين هايدروجين، عشان كده بنحكي ده من البكتيريا. الاربعه دول اسمهم ايه؟ بروتكتيف ميكانيزم. كل الاربع حاجات اللي بيعملوا عليها بقى يا جماعه البكتيريا سنتيشن الليف الامور اي حاجه من دول تبوظ ده لوكال بريدنج فودنج فاكتور بتاع نيجي كويس. يبقى اللوكال بريدنج فودنج فاكتور ما هي الا ديستربنس او وان اوف ذا وان اوف ذا بروتكتيف ميكانيزم. تعالى بقى ندور باور لو الليبيديا ضاف ده لوكال بريدنج فودنج فاكتور اللي هيجي جوه الايه؟ باور الليبيديا ضاف كده. لو الليبيديا موافق

ما عندي يومين.